ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا وجعلني مباركا مباركا مباركا مباركا أينما كنت. نسألك يا ربنا بركة في العمر يا مولانا وفي العلم وفي العمل يا ربنا وفي الوالد وفي الولد. نسألك يا ربنا بركة في العمل وفي الرزق. نسألك يا ربنا بركة في رقيتنا هذه. اللهم انفع بها يا ربنا عبادك وإماءك يا مولانا وعم يا ربنا بنفعها وبركتها يا ربنا الغائبين مع الحاضرين والمحسودين مع المسحورين يا ربنا والمغلوبين يا مولانا يا رحيم. وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا. بارك لنا فيما أعطيت بارك لنا وفينا ومعنا وعلينا بارك لنا يا ربنا وفينا وعلينا ومعنا وبيننا يا ربنا يا من بيدك البركة يا رب العالمين. بارك لنا في رقيتنا ودعواتنا يا مولانا بارك لنا فيما أعطيتنا فيما أعطيتنا فيما وهبتنا وفيما أنعمت به علينا. وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت. نسألك البركة يا ربنا فيما آتيتنا وأعطيتنا جعل بركة لنا يا ربنا في الجمال وفي البهاء وفي النضارة والشياكة والأناقة وفيما أعطيت وفيما وهبت وأنعمت وأسديت وأعطيت يا ربنا يا معطي. اجعل لنا بركة في الحظ وفي النصيب اجعل يا ربنا لنا حظا يا ربنا اجعل لنا بركة في الحظ وفي النصيب يا ربنا اجعل لنا بركة في الحظ وفي النصيب وفي أبواب العلم يا ربنا وفي الفقه وفي ما آتيت وأعطيت يا مولانا اجعل لنا بركة عظيمة اجعل لنا بركة عظيمة في الجمال والبهاء وفيما آتيت وأعطيت يا ربنا اجعل لنا بركة يا مولانا تغيظ بها الكفار وتخرج بها الأنفس الجحودة الجاحدة الظالمة الحافلة الحاقدة وجعلني مباركا وجعلني مباركا وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت يا ربنا بركة نسألك بركة لا تنفد أبدا ولا تنقطع أبدا ولا تقل عنا أبدا يا ربنا نسألك بركة نسألك بركة أساسها رضاك عنا أساسها رضاك عنا وحبك لنا يا ربنا نسألك يا ربنا بركة أساسها رضاك عنا وحبك لنا يا ربنا أساسها تأييدك لنا يا ربنا ورفعتك لنا يا ربنا اللهم بارك لنا يا ربنا فيما آتيتنا وأعطيتنا بارك لنا يا ربنا في الوالدين بارك لنا يا ربنا في عمر الوالدين واجعلهما صالحين مصلحين يا ربنا واجعلهما في أمن وأمان وسكينة وطمئنان وسكينة وطمئنان وصحة وعافية يا ربنا اجعلهما في صحة وعافية وبركة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رحمن يا رحيم اجعل يا ربنا بركة في الذرية في الحاضر والغائب يا ربنا وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت نسألك بركة دائمة مستديمة يا ربنا نسألك يا ربنا بركة لاصقة لزجة معنا يا ربنا نسألك بركة من فوقنا ومن تحتنا ومن جميع جهاتنا نسألك يا ربنا بركة نسألك يا ربنا بركة بركة القرآن وبركة بر الوالدين نسألك يا ربنا بركة الصدقة نسألك يا ربنا بركة الصدقة نسألك يا ربنا بركة القول الحسن والخلق العظيم وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت اللهم إنا نسألك يا ربنا بركة في العمر وفي العمل يا ربنا يا ربنا في السداد وفي الرشد والرشاد اللهم إنا نسألك يا ربنا بركة نسألك يا ربنا بركة معنا وفينا وعلينا وبيننا يا ربنا وتجري في دمائنا وفي مخ عظامنا وفي عصبنا نسألك يا ربنا بركة تنبض قلوبنا بها يا ربنا وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت نسألك يا ربنا بركة نسألك يا ربنا بركة لا يعكرها حسد شديد ولا يضرها عين نظرت. نسألك يا ربنا بركة لا تخبو بسحر عظيم، لا تطفأ بسحر عظيم قديم يا ربنا. اللهم إنا نسألك بركة فينا وعلينا ومعنا، أساسها محبتك لنا ورضاك عنا وتأييدك لنا يا ربنا وحفظك لنا يا ربنا، وخيرا منك علينا يتوالى يا ربنا. نسألك يا ربنا بركة، بركة بر الوالدين والإحسان لهما. نسألك يا ربنا بركة الصبر، نسألك يا ربنا بركة العلم، نسألك يا ربنا بركة الصبر، نسألك يا ربنا بركة الصدقة، نسألك يا ربنا بركة الصدقة، نسألك يا ربنا بركة النفقة، نسألك يا ربنا بركة النفقة، نسألك يا ربنا بركة الصدقة، نسألك يا ربنا بركة الصوم والحج والعمرة يا ربنا يا عظيم. نسألك يا ربنا بركة في العمر وفي العمل وفي الخلق الحسن. نسألك يا ربنا بركة قيام الليل، نسألك يا ربنا بركة سورة البقرة، نسألك يا ربنا بركة سورة البقرة، نسألك يا ربنا بركة سورة البقرة وجميع سور القرآن يا رحمن. وجعلني مباركا أينما كنت. اللهم إنا نسألك يا ربنا بركة، نسألك يا ربنا بركة، يا ربنا نسألك بركة القرآن، به تبطل عنا الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا يا رحمن. نسألك يا ربنا بركة الصدقة، تدفع عنا بها يا ربنا السوء والشر والأشرار والسحر والسحار والحسد والحساد والقهر والغلبة علينا. وجعلني مباركا، نسألك يا ربنا بركة منك يا ربنا، فتحا مبينا ورزقا رغدا كريما ونصرا مؤزرا قريبا يا ربنا ونصرا مؤزرا قريبا. ألا إن نصر الله قريب. وجعلني مباركا أينما كنت. وجعلني مباركا أينما كنت. نسألك يا ربنا بركة لا يمنعها عنا شيء ولا يحجزها عنا شيء يا ربنا، ولا يصرفها عنا شيء. اللهم بركة يا ربنا نغرق فيها، اللهم يا ربنا بركة نغرق فيها، اللهم يا ربنا بركة نضيع فيها من رحماتك بنا يا ربنا، من فضلك علينا يا ذا الفضل والمنة والكرم. الله أكبر. وجعلني مباركا أينما كنت. نسألك يا ربنا بركة تكثر بها القليل وتعظم بها الحقير. نسألك يا ربنا بركة نورا عظيما لا يخبو أبدا ولا يطفأ عنا أبدا. أسألك يا ربنا بركة نورا منك وفضلا علينا ورحمة ورزقا رغدا وتوفيقا باهرا وحظا طيبا عظيما وحظا طيبا عظيما. نسألك يا ربنا بركة زوجا وولدا. نسألك يا ربنا بركة زوجا وولدا. نسألك يا ربنا بركة منك لنا يا ربنا تفتح بها الأبواب الموصدة المغلقة يا ربنا وتيسر بها العسير وتسهل بها الصعب الشديد وتلين بها يا ربنا الحديد. الله أكبر. وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت. رب زدني علما هو أفصح مني لسانا وإنك لعلى خلق عظيم تمشي على استحياء إنه لذو حظ عظيم. وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناظرة. وجعلني مباركا هو أفصح مني لسانا إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وجعلني مباركا أينما كنت علمه البيان إنا أعطيناك الكوثر. وجعلني مباركا أينما كنت إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر. وجعلني مباركا أينما كنت إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وجعلني مباركا أينما كنت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وجعلني مباركا أينما كنت وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله. فتبارك الله رب العالمين وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم. كأنه فتبارك الله رب العالمين. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وجعلني مباركا أينما كنت وبرا بوالدي وجعلني مباركا أينما كنت يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وجعلني مباركا أينما كنت إنه لذو حظ عظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ إلا ذو حظ عظيم. وجعلني مباركا أينما كنت تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وجعلني مباركا أينما كنت نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. وجعلني مباركا أينما كنت ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون وجعلني مباركا أينما كنت قد أوتيت سؤلك يا موسى. فإن مع العسر يسرا. وجعلني مباركا أينما كنت وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين وجعلني مباركا أينما كنت وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله رب العالمين وجعلني مباركا أينما كنت صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صفراء فاقع لونها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين وزيناها للناظرين بيضاء كأنهن بيض مكنون حور مقصورات في القيام فتبارك الله رب العالمين وجعلني مباركا أينما كنت الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب وجعلني مباركا أينما كنت قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين وجعلني مباركا أينما كنت إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة وجعلني مباركا أينما كنت قد أوتيت سؤلك يا موسى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ولقد نصركم الله نصركم الله نصركم الله نصركم الله نصركم الله. وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت. علمه البيان علمه البيان. وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت. شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره. وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم لأزيدنكم لأزيدنكم. إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده وزاده وزاده وزاده بسطة في العلم في العلم والجسم. وزاده وزاده وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم. وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت. وبرا بوالدتي وبرا بوالدي قم الليل إلا قليلا قليلا من الليل ما يهجعون قليلا من الليل ما يهجعون. وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت. فتبارك الله رب العالمين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون. وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت ويطهركم تطهيرا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتطهرين. وجعلني مباركا أينما كنت وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم. وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت. وجعلني مباركا أينما كنت فتبارك الله قد صدقت الرؤيا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وجعلني مباركا أينما كنت سيجعل الله بعد عسر يسرا وجعلني مباركا أينما كنت وعلمك ما لم تكن تعلم وما توفيقي إلا بالله وجعلني مباركا أينما كنت يا ربنا نسألك في هذه الساعة المباركة يا ربنا اللهم اجعلها ساعة إجابة يا ربنا وأجب لنا الدعاء وزدنا بركة وقوة ونشاطا يا ربنا وزدنا يا ربنا أمنا وإيمانا وصحة وسلاما وانصر يا ربنا المظلوم على من ظلمه من إنس وجان انصر يا ربنا الإنس والجان انصر يا ربنا المظلوم من الإنس والجان على الظالم من الإنس والجان يا منان بسم الله أرقي نفسي وإياكم الله يقينا ويكفينا ويحمينا ويعافينا بسم الله فصبر جميل بسم الله وبطل ما كانوا يعملون بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وجعلني مباركا أينما كنت وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين وجعلني مباركا أينما كنت وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله علي وعليكم وفي وفيكم بسم الله ومن حولي وحولكم بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر ساحر، اللهم اطل يا ربنا السحر ساحر، من الإنس والجن في الإنس والجن. اللهم اطل يا ربنا السحر ساحر، اللهم اطل يا ربنا السحر ساحر، من الإنس والجن في الإنس والجن. اللهم اطل يا ربنا حسد حاسد، اللهم اطل يا ربنا حقد حاقد. اللهم يا ربنا دك يا ربنا ما فعله الساحر، دكه يا ربنا دكا دكا، انسفه يا ربنا نسفا، والآن يا ربنا يهد هدا يا ربنا، الآن يا ربنا يخر خرا يا ربنا، الآن يدك دكا يا ربنا وينسف نسفا يا ربنا يا ربنا، الآن يا ربنا يهد هدا الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا، وجعلني مباركا أينما كنت، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن. أخرج يا ربنا المسجون، أخرج يا ربنا المسجون يا ربنا بسحره، بسحره من إنس وجان. اللهم أخرج المسحور يا ربنا، اللهم أخرج المسجون يا ربنا، اللهم أخرج المحبوس يا ربنا، اللهم أخرج المحبوس يا ربنا، اللهم أخرج المسجون يا ربنا، اللهم أخرج المسحور يا ربنا، اللهم أخرج المسجون يا ربنا، اللهم أخرج المحبوس يا ربنا، اللهم أخرج المظلوم يا ربنا، اللهم أخرج المظلوم يا ربنا، اللهم أخرج المقهور يا ربنا، اللهم أخرج المجبور يا ربنا، اللهم أخرج المغصوب يا ربنا، اللهم أخرج المجبور يا ربنا، اللهم أخرج المغصوب يا ربنا، اللهم أخرج المظلوم يا ربنا، اللهم أخرج المظلوم يا ربنا. وجعلني مباركا أينما كنت. أخرج يا ربنا المظلوم، أخرج يا ربنا المظلوم، أخرج يا ربنا المقهور المجبور المغصوب، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا من الرأس وسائر الجسد، اللهم أخرجه يا ربنا من البيت والبلد، اللهم أخرجه يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا. أخرج يا ربنا المسلسل من سلاسله، أخرج يا ربنا المقيد من قيوده، أخرج يا ربنا المكبل من كلابيبه، أخرج يا ربنا المظلوم. أبطل يا ربنا سحره، أبطل يا ربنا سحر إنس وجن في إنس وجان، اللهم أبطل يا ربنا سحر إنس وجان، اللهم أبطل يا ربنا سحر إنس وجان، اللهم أطر يا ربنا سحر إنس وجان، اللهم أطر يا ربنا ما سبب التعطيل، اللهم أطر يا ربنا ما سبب التفريق، اللهم أطر يا ربنا ما سبب المرض، اللهم أطر يا ربنا ما سبب المرض، اللهم أطر يا ربنا ما ضيق وكدر، اللهم أطر يا ربنا ما أغلب ونكد، اللهم أطر يا ربنا ما عطل، ما عطل عن زواج ودراسة وعن وظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت. بسم الله بسم الله بسم الله. جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله والفتح. قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا، جاء نصر الله والفتح. جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله والفتح يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا تأتي يا ربنا بالنصر لهم على عدوك وعدوهم من الإنس والجان يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة بركة بركة عظيمة يا ربنا بخلاص مما فيهم بخلاص ممن سكنهم يا ربنا يا ذا المنة والعطاء يا ربنا يا رحيم يا رحمن اللهم أبطل يا ربنا كل سحر اللهم أبطل يا ربنا كل حسد اللهم أبطل يا ربنا كل حقد يا ربنا وغلبة اللهم احلل يا ربنا كل العقد اللهم فك يا ربنا كل المرابط اللهم احلل يا ربنا كل العقد اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا الحقد اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا الحقد اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر وجعلني مباركا اينما كنت اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد جر الى سحر عظيم اللهم اطل يا ربنا السحر بسبب حسد وحقد وظلم وانتقام وطرد وإبعاد وكراهية وبغضاء اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا ما خدر الجسد اللهم اطل يا ربنا ما خدر الجسد اللهم اطل يا ربنا ما خدر الجسد اللهم اطل يا ربنا ما صلب الجسد اللهم اطل يا ربنا ما خدر الجسد اللهم اطل يا ربنا ما خدر الجسد اللهم اطل يا ربنا ما خدر الجسد اللهم اطل يا ربنا ما خدر الجسد اللهم اطل يا ربنا ما خدر الجسد اللهم اطل يا ربنا ما خدر الجسد اللهم اطل يا ربنا ما خدر الجسد اللهم اطل يا ربنا ما خدر الجسد اللهم اطل يا ربنا ما خدر الجسد اللهم اطل يا ربنا ما ضر الجسد اللهم اطل يا ربنا ما خدر الجسد اللهم اطل يا ربنا ما عكر الذهن اللهم اطل يا ربنا ما اذهب العقل والادراك اطل يا ربنا ما غطى الراس اطل يا ربنا ما غطى الراس ما أثر على العقل والإدراك أطل يا ربنا ما أثر على العقل والإدراك والذهن أطل يا ربنا ما أعمى البصر والبصيرة أطل يا ربنا ما أعمى البصر والبصيرة وجعلني مباركا أينما كنت أطل يا ربنا ما أعمى البصر والبصيرة أطل يا ربنا ما صم الأذنين عن سماع القرآن والرقية والأذان والقرآن أطل يا ربنا ما أثر على العقل والإدراك أطل يا ربنا ما أثر على القلب والصدر أطل يا ربنا ما خوف وفزع أطل يا ربنا ما خوف وفزع أطل يا ربنا ما سبب الجزع والهلع أطل يا ربنا ما سبب الهلع والجزع أطل يا ربنا سوءا عظيما سحرا عظيما خيانة ومكرا وكيدا خيانة ومكرا وكيدا

يكسبون وباطل ما كانوا يعملون وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت يا ربنا بركة دائمة مستمرة يا ربنا بركة قوة ونصرا يا ربنا بركة نشاطا وذكرا يا ربنا بركة يا ربنا إيمانا وإخلاصا يا ربنا بركة توفيقا وذكرا وشكرا يا ربنا بركة إبطالا لكل سحر إبطالا للحسد والعيون يا ربنا وإخراجا يا ربنا لسحرة في الرأس وفي الجسد وإخراجا يا ربنا لسحرة في الرأس وفي الجسد ألا إن نصر الله قريب يا ربنا تول أمورنا واكشف كروبنا يا ربنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فكان قاب قوسين أو أدنى ألا إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب فكان قاب قوسين أو أدنى إن نصر الله قريب وجعلني مباركا أينما كنت اللهم إنا نسألك يا ربنا بركة توفيقا دائما يا ربنا ونجاحا يا ربنا وفلاحا وفوزا وفهما ففهمنا سليمان وجعلني مباركا أينما كنت بسم الله علي وعليكم وفي وفيكم ومن حولي ومن حولكم بسم الله فالله خير حافظا بسم الله وجعلني مباركا أينما كنت بسم الله وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم وحسد شديد وحقد دفين وعقد عظيمة وعاقد خبيث في الجسد وخارج الجسد.